وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عودا إلى هذه الدروس المتعلقة بمادة التفسير والتي كنا قد توقفنا فيما سلف من الأيام عند تفسيرنا لأكثر الآيات التي جاءت في سورة الذاريات. وسورة الذاريات كما تعلمون جاءت بعد سورة قاف، وهي من سور المفصل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في الصلوات كما هو معلوم. وسبق أن تحدثنا وبينا ما جاء في هذه الآيات التي من سورة الذاريات، وهي سورة مكية اعتنت بجوانب هامة من مسائل العقيدة، وخاصة ما يتعلق منها بمسألة الإيمان بيوم البعث واليوم الآخر والرد والتشنيع على نفاة البعث المنكرين لإعادة الأرواح في الأجسام بعد أن تبلى. وهذا في الحقيقة بالنسبة إلى الله عز وجل شيء سهل يسير بسيط، وهو سبحانه وتعالى يوجد الشيء من العدم، فكيف يعجزه إعادة الشيء مع بقاء أصله؟ ولهذا قال الله عز وجل ردا على الكفار الذين زعموا إنكار البعث، قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أي هذا كله على الله سبحانه وتعالى يسير، لأن قوله سبحانه وتعالى ولأن أمره جل وعلا كما قال: إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. فكذلك خلقه للأشياء وخلقه لهذا الخلق المتعدد الأصناف والألوان والأحجام خلقه الله عز وجل بلفظ كن فكان. وهذه الصورة أيضا صورة الذاريات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما كان من تكذيب الأمم السالفة الأمم الغابرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أظهر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قدرته وتمكنه من إنزال العقاب وإحلال العذاب بكفار قريش الذين كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ما جاء به من الحق، وأن هؤلاء لا يعجزون الله عز وجل، لأنه كان في من قبلهم من هو أشد منهم بطشا وأكثر أموالا وأولادا وجاها وسلطانا وعتوا وطغيانا وكفرا، ومع ذلك أبدهم الله عز وجل وأهلكهم. فقد ذكر الله عز وجل في سورة الذاريات هلاكه ونزول العذاب على قوم لوط لما جاءوا بتلك الفاحشة العظيمة وتركوا ما أمرهم به ربهم عز وجل، فمسخوا تلك الفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها واستحلوا ما حرم الله عز وجل عليه، فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم بحجارة، وأصل الحجارة هي الطين التراب. وقوم فرعون الذين كذبوا أيضا أهلكهم الله عز وجل بالماء أغرقهم. وكذلك عاد أهلكهم الله عز وجل بالريح، وثمود أهلكهم الله عز وجل بالنار بالصاعقة التي أرسلها عليه. وهذه الأمور الأربعة التي أهلكهم الله عز وجل يتكون منها، هي عناصر الوجود، كل ما يوجد الآن هو متكون من هذه الأمور المهمة، التراب والهواء والماء والنار، والله سبحانه وتعالى عذبهم من جنس هذه المخلوقات التي خلق الله عز وجل. هذا كله ماذا ينبئ وماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى قدير، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل العذاب على المكذبين الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام في عصره أو الذين يأتون من بعده. وبعد الحديث عن هذا الأمر وما ذكره الله عز وجل في حق هؤلاء المكذبين، وكذلك ختم ما ذكره في إهلاك الأمم الغابرة، ذكر قوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. بعد أن ذكر هذه الأمور التي حصلت من هؤلاء القوم الذين كذبوا رسلهم من التكذيب ومن السخرية ومن العدو ومن العناد، بعد ذلك قال الله عز وجل، وهذا أيضا فيه نوع من إلفات النظر لعلهم يتذكرون، فأرشدهم الله عز وجل إلى التدبر في الآيات الكونية. الآيات الكونية هي هذه العلامات التي نشاهدها، العالم المحسوس الذي يشاهده في الإنسان وهو محيط به. فقال الله عز وجل، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتولى عنه فما أنت بملوك، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه الآيات ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الزاريات، وهذه الآيات فيها يعني المقصود من ذكرها وسردها في آخر هذه السورة أن فيها تحذيرا للخلق من الهلاك، وفيها أيضا ترغيبا لهم في النجاة، وهذا لا سبيل للوصول إليه إلا بالفرار إلى الله عز وجل. إذا أردت يا عبد الله أن تنجو من عذاب الله عز وجل، وإذا أردت أن تحظى برضوان الله عز وجل وبالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ففر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن يذكرنا الله عز وجل بقوله ففروا إلى الله، مهد وذلك عن طريق الترغيب بذكره لهذه الآيات الكونية الثلاث، ألا وهي قوله تعالى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، من العالم المشهود، من العالم المحسوس. وكأن المناسبة في ذكر هذه الآيات هو لأجل أن نفاة البعث، أن المكذبين باليوم البعث علق في أذهانهم هذا الوهم، وهو كيف يمكن لأجساد قد فنيت وبنيت وصارت ترابا، كيف يمكن أن تعاد إليها الروح؟ فالله سبحانه وتعالى هددهم بتقويض توهمهم هذا بأن أرشدهم ودلهم على ما هو أعظم من إعادة الروح في هذه الأجساد. لأن هذه الصورة في الحقيقة، وهذا شأن الصور المكية، هو كله حديث عن إقامة البراهين والحجج والأدلة على إثبات وإمكانية يوم البعث، ورد هذا الشك وهذا الريب الذي في قلوب الناس كيف تعد الأجسام. لأن البعض يعتقد وإلى يوم الناس هذا قالوا هذه الدنيا مستحيل أن يموت الناس ثم تبعث فيهم حياة وينتقلون إلى عالم آخر ثم يحاسبون، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ثم انتهى. وهذا في الحقيقة مناسب للحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. ما يساوي المؤمن والفاسق، ما يساوي المصلح والمفسد. ولهذا لابد لكل واحد أن يلقى حسابه وأن يلقى جزاءه، وأن يثاب على فعله إن كان حسنا، وأن يعاقب على فعله إن كان سيئا. هذا فضل حكمة الله عز وجل. فهؤلاء لما ظنوا أن هذا من الأمر الصعب وأنه من الأمر العسير بل من المستحيل أن يعيد الله سبحانه وتعالى الأرواح إلى أجسادها، دلهم على ما هو أعظم من خلق الإنسان، بل أعظم من إعادة الروح في جسد الإنسان إلى ما، فدلهم على أعظم آية وهي السماء. فقالوا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني هذه الآية كأن الله عز وجل يقول لهم السماء هذه العظيمة، السماء معروفة هي هذا الجرم العظيم الذي يحيط بهذه الأفلاك السابحة من كل جانب ويعلو عليها، لأنه ما من كوكب وما من مجرة تسبح في هذا الفضاء إلا وتعليها السماء. فدل على أن السماء هي أكبر من كل شيء، وما هذه الأرض التي نحن نعيش عليها ذات البحار وذات القفار وذات الفلوات، ما هي بالنسبة إلى السماء إلا كحرقة أو دينار ألقيته في بحر. فالسماء أكبر، وكذلك خلق الأرض أكبر، ولهذا قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالسماء من أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى، بل هي أعظم مخلوقات الله عز وجل وأعظم من الأرض، ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بها فقال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. وذكر الله عز وجل خلق السماء، ثم سن بخلق الأرض، ثم أيضا ثلث بأنه تعالى خلق من كل زوجين اثنين، من كل نوع من كل جنس خلق الله سبحانه وتعالى فردين متقابلين صنفين متباليين، من أجل أن يتذكر العباد، من أجل أن يستعظ العباد، من أجل أن يؤمنوا بقدرة الله عز وجل. هذا القادر على أن يخلق هذه الأشياء كيف يعجزه أن يعيد الأرواح إلى الأجساد؟ فالله عز وجل بدأ بأعظم مخلوق، بدأ بالسماء. لماذا؟ لأن أعظم مخلوق يراه الناس ويشاهدونه هو هذه السماء، هو هذه السماء. والبداية لخلق السماء فيه تعظيم لشأن خلق هذه السماء العظيم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالسماء معروف، وإن كانت يعني لفظ السماء قد يطلق على معاني كثيرة، لأن كل ما علاك فأظلك فهو السماء، ولهذا يقال لسقف البيت يقال له سماء، المطر يقال له سماء. فقال الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا، فليس المقصود يرسل السماء هذه السماء التي نراها السقف المرفوع، يعني لو أرسلنا علينا لهلكنا. فالمقصود يرسل السماء عليكم مدرارا، أن يرسل المطر عليكم. والسحاب أيضا يسميه الله عز وجل سماء، لأنه يعلونا، لأنه فوق رؤوسنا. ولهذا قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، فالمقصود هنا ونزلنا من السماء أي نزلنا من السحاب ماء مباركا، لأن هذا الماء الغيب والمطر إنما ينزل من السحاب بقدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك حتى العشب في لغة العرب يطلق أيضا ويسمى السماء، لماذا؟ لأنه ناتج عن السماء أو يكون بسبب ماء السماء. لكن المقصود بهذه الآية هي السماء، هذا السقف المرفوع، هذا الجرم العظيم الذي يغلنا. ما إن يرفع الإنسان بصره من السماء إلا ويجد هذا المخلوق وهذا الجرم العظيم يحيط بالأرض من كل جانب، يحيط بكل جانب. فالله عز وجل بدأ به، لأن ما من إنسان إلا ويرى السماء. ولهذا قال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فوقهم يعني ما يكلف الإنسان نفسه تعبا ولا نصبا، بمجرد أن يرفع رأسه يرى هذه الآية العظيمة، فلماذا يعمى عنها؟ فقال تعالى: والسماء بنيناها. والسماء التقدير هنا وبنينا السماء بنيناها، يعني أطلق لفظ البناء هنا على ماذا؟ أطلقه على اللفظ وأطلقه على الضمير، فيكون التقدير والسماء وبنينا السماء بنيناها، يعني بنيناها بنيانا. وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. لكن هنا الله عز وجل عبر عن الخلق بالبنيان، فالسماء خلقها الله عز وجل، ولهذا قال العلماء في معنى بنيناها بمعنى خلقناها. لكن لماذا عبر بالبنيان؟ قال بنيناها، مع أنه في آيات أخرى قال بأنه خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض، لكن في بعض الآيات ذكر البناء، كما قال تعالى في سورة عمة، في سورة النبأ: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وفي سورة النازعات: والسماء وما بناها. أو في سورة الشمس: والسماء وما بناها. وفي سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. عبر هنا عن الخلق بالبناء، لماذا؟ لأن البناء فيه معنى الدقة والإحكام، فكأن الله عز وجل يقول: يا عبادي أيها المكذبون، هذه السماء خلقناها وأوجدناها وأتقناها وضمننا أجزاءها بعضها ببعض في غاية الدقة والإحكام، فصارت كأنها قبة فوق الجميع، لا شقوق فيها ولا صدوع ولا فطور ولا عيب فيها، كأنها قبة فوق رؤوس الجميع. ولهذا الإنسان لما يرى إلى السماء يجدها كأنها قبة، والقبة عبارة ماذا؟ عبارة عن بنيان، القبة عبارة عن بنيان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أطلق هنا لفظ البنيان على السماء. وقال بعض العلماء: لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا البنيان بدل الخلق؟ لإشارة دقيقة ولطيفة مناسبة، ألا وهي ليبين أنه سبحانه وتعالى هو الذي استقل ببنائها، لم يشارك في بناء السماء أحد، كما يحتاج أحدنا إلى بناء سقف، يحتاج إلى العمال ويحتاج إلى الوسائل ويحتاج إلى الأدوات ويحتاج إلى السلم ويحتاج إلى كذا. فالله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، لم يشارك أحد في بناء هذه السماوات، في بناء هذه السماء، فهي إذن لا تقبل الشريك، بل هي دالة على استقلال الله عز وجل بهذا البناء وبهذا الإتقان. لكن الأرض لما الله سبحانه وتعالى جعلها محلا للتغييرات، الأرض لا تبقى على صعيد واحد كما خلقت، ولهذا قال تعالى: والأرض فرشناها، ولم يقل والأرض بنيناها، لكن السماء بناها الله عز وجل بنيانا يبقى إلى أن يأتي أمر الله، حتى يأمر الله عز وجل هذه السماء بأن تتشقق وبأن تنفطر وبأن يحصل لها ما ذكره الله عز وجل في القرآن من الاندثار والزوال والذهاب، إذانا بحلول يوم القيامة وقروب الساعة. لكن قبل ذلك السماء لا يطرأ عليها تغيير، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء وأحكم بناءها. أما الأرض لما كانت محل التغييرات، لأن البحر قد يأكل شيئا من الأرض، تكون هناك عوامل جيولوجية قد يحدث في الأرض تغييرات، قد تكون فيها جبال ثم تجد فيه الجبال، فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في الأرض بأنه فرش الأرض، مهد الأرض، ولم يقول أنه بنى الأرض، لأنه لما كانت محلا للتغييرات صارت الفراش، والفراش من شأنه أن يبدل وأن يطوى، مرة يفرش ومرة يطوى ومرة يوضع على حسب الأرض التي تكون فيها. فلهذا عبر عن الأرض بالفراش. لكن السماء قال بنيناها، بناها وبقيت على حالها لا تتغير. وهذا هو الفرق بين خلق الله عز وجل وبين فعل الإنسان. الإنسان قد يبني الشيء ويطنه ويبالغ في الدقة، لكن لا يمكن أن يضمن لهذا البناء أن يبقى مثلا أعوام عديدة، أو لا يتأثر مثلا بعوام خارجية. يبنيه وقد يبقى فترة من الزمن ويحصل له التغيير. أما هذه السماء مهما كانت هذه العوامل فإنها لن تغير فيها، فإنها لن تغير فيها. ولهذا الله عز وجل قال والسماء بنيناها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بنى هذه السماء العظيمة لتحقيق أنها مبنية، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. لكن في هذه الآية بين الله عز وجل كيف بنى هذه السماء. قال والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد. قال العلماء بأيد أي بقوة وقدرة عظيمة، بقوة وقدرة عظيمة. هذا التفسير اتفق عليه المفسرون، حتى الأشاعرة المعروفين بالتأويل ما ذكروا أن هذه الآية من آيات الصفات، بل اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالأيدي هنا هي القوة والقدرة العظيمة، القوة والقدرة العظيمة. وروي هذا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الثوري وغير واحد من علماء السلف، كما حكاه ابن كثير في تفسيره. فيكون المعنى والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، لأن الأيد أو الأيد في لغة العرب معناه القوة، يقال رجل أيد أي رجل قوي. ومنه قوله سبحانه وتعالى وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس أي قويناه به. فالله سبحانه وتعالى قوى نبيه بمن؟ بجبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة سات، في سورة صاد وداود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد بمعنى أنه صاحب قوة وقدرة عظيمة على عبادة الله سبحانه وتعالى، أعطاه الله تعالى قوة في قلبه وأعطاه قوة في بدنه. فالأيد هنا بمعنى القوة، وليس هي جمع يد كما يظن البعض. ولهذا تكتب في القرآن بأيد أي ألف همزة ويا ثم يا ثم دا. ولو كانت جمع يد المعروفة التي هي من الصفات لكتبت بأيدي أي ألف ويا ودال ويا. ولهذا قال العلماء أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. ومن قال بأن الأيد هنا هي بمعنى اليد التي تجمع على أيدي فقد غلط غلطا فاحشا، فليست هي من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. فمعنى قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي أي بنيناها بقوة، بقوة وقدرة عظيمة. ولا شك أن مثل هذه السماء ماذا تدل؟ تدل على قدرة خالقها. ولهذا رأيت كلام جميل للعلامة الشيخ البشير إبراهيم رحمه الله لما كان يتكلم عن البناء في أمة الإسلام، استدل بهذه الآية والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. قال فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أسند البناء إلى نفسه، مما يدل على أن البناء من صفات الكمال، البناء من صفات الكمال. ولا شك أن الذي يبني أفضل من الذي يهدم، هل يستوي الذي يبني والذي يهدم؟ ولهذا الهدم عملية سهلة، كل إنسان يستطيع أن يهدم، يهدم بالكلام ويهدم بالمعاول ويهدم بالقوة ويهدم بأشياء كثيرة. لكن الذي يبني وفق نظام وترتيب ودقة، هذا لا يقوى عليه إلا العقلاء إلا أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى أسند البناء إلى نفسه وخلق هذه المخلوقات العظيمة من السماء وغيرها، فجل الباني وسبحان الباني وجل المبنى. ولهذا لابد للإنسان أن يعلم أن عملية البناء هي عملية عظيمة وهي من صفات الكمال، بدليل أن الله عز وجل أسندها لنفسه، قال والسماء بنيناها بأيدي. وإن كان بناء الله عز وجل لهذه السماوات ولغيرها ليست كبناء الإنسان للبيت أو للسقف أو للدار أو لكذا، لا، لأن الإنسان يستقر إلى غيره، لا يمكن للبناء وحده أن يبني بيتا، لابد له من مساعد ولابد له من وسائل ولابد له من أدوات. أما الله عز وجل فهو مستغن عن هذه الأشياء كلها. وقد بين في هذه الآية بأنه بنى هذه السماء بقوة، ولما بنى الله عز وجل السماء بقوة دل هذا على عظمته سبحانه وتعالى وكمال صفاته وقدرته وأنه لا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك وإنا لموسعون، ذكرها بصيغة التعظيم. وإنا لموسعون، موسعون واللام هنا للتأكيد، موسعون قال العلماء إما أنه مأخوذ من السعة، أي قادرون على أن نوسع في أرجائها وفي أنحائها، فالله سبحانه وتعالى قد وسع هذه السماء، لم يجعلها سقفا يعني يمكن الإنسان أن يرى جنوبه من شماله أو شرقه من غربه أو أعلاه من أسفله. لو تقلب النظر في السماء في طولها في عرضها في قطرها في ما يمكن أن تحيط بها بنظرك وببصرك، لا يمكن هذا، فهي واسعة الأرجاء. وإن لموسعون أي من الوسع، فالله سبحانه وتعالى وسع هذه السماء، وسع أرجاءها وأنحاءها ورفعها بغير عمد، كما قال الله عز وجل رفع السماء بغير عمد ترونها، يعني ترونها تشاهدونها. فلهذا استقلت هي كما هي الآن. وبعض العلماء قال أن قوله عز وجل وإن لموسعون مأخوذ من الوسع، بمعنى أي أننا قادرون مقتدرون، لا يعجزنا على أن نخلق هذه السماء وغيرها، فيكون قول الله عز وجل وإن لموسعون أيضا مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الوسع، وهو الطاقة والقدرة، أي أن الله عز وجل قادر، لا يعجزه أن يخلق مثل هذه السماء وغيرها، فيخلق السماء وغيرها مما يكون أكبر منها، لأن الموسع هو قادر على الإنسان كما قال الله عز وجل وعلى الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، فالموسع هو قادر على الإنسان، فيكون معنى قول الله عز وجل وهذا صحيح أيضا وإن لموسعون أي مطيقون وقادرون على أن نخلق هذه السماء وغيرها. وذهب أيضا بعض أهل التأويل كالشيخ السعدي وغيره من أئمة التفسير أن قوله عز وجل وإن لموسعون قد يتضمن معنى آخر، وهو أن الله عز وجل يوسع على عباده وعلى خلقه في الرزق. وإن لموسعون أي موسعون في الرزق، موسعون في الرزق لكل ما خلق الله عز وجل للحيوان سواء كان إنسانا أو كان غيره، فالله عز وجل يوصل الرزق إلى كل مخلوق تدب فيه الحياة في القفار أو في البحار، يوصل الله سبحانه وتعالى إليه الرزق. وإن لموسعون يعني الله عز وجل وسع الأرزاق على مخلوقاته، فكل ما من خلقه الله عز وجل فهو مرزوق، يصل إحسان الله إليه ويصل رزق الله تعالى إليه. وإن اختلفت مسالك الخلق في الحصول على هذه الرزق، لكن هذه الأسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، والله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ له. ولهذا أحيانا صار الإنسان يجتهد ويكد في طلب الرزق ويبحث عن الأسباب ويجتهد في تهيئتها، وربما يصول ويجول ويتخذ الوساطات وينفق الأموال، ومع ذلك لا يحصل من الرزق إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. وأحيانا قد يعجز الإنسان على أن يبذل جهدا، وإن كان هذا يعني لا يعتبر مدحا، لأن الإنسان ينبغي أن يجتهد في طلب الرزق، لكن يطلب الرزق بالحلال، يتخذ الوسائل الشرعية الوسائل المباحة، لا يتخذ الوسائل المحرمة كي يصل إلى الرزق كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد. لكن أحيانا الإنسان قد لا يبذل جهدا والله سبحانه وتعالى يرزقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. ولهذا ذكر في هذه الصورة في آخرها قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي يا عبد اشتغل بعبادة الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل، أما الرزق فإنه يصلك ولن تموت نفس حتى تستوفي من الرزق ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا أذكر قصة أحفظها من زمان، هي لشاعر معروف كان في المدينة يسمى عروة بن أذينة، وهو من كبار الشعراء. ذهب إلى أحد خلفاء بني أمية في دمشق الشام، وصل إليه وأراد كما هي عادة الشعراء أن يمدحه وأن يقول في حقه بعض الأبيات من الشعر يمدحه فيها لعل الخليفة يعطيه المال يغدق عليه بالعطاء. فلما دخل إليه رأى فيه رأى الخليفة هذا الشاعر وكان يحفظ شيئا من شعره، فقال له ألست أنت الذي تقول ألست أنت الذي تقول ورزقي وإن لم آتي يأتيني، أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لم يعنيني، وأنت ما إني أرى إني أراك قد سعيت له. أنت تقول قولي يعني تخالفه، تقول أنا أسعى إلى الرزق ولا أحصل عليه وأحيانا أبقى في بيتي ويأتيني الرزق. قال وأنت خالفت قولك بفعلك هذا، أنت جئت من المدينة إلى الشام من أجل أن تذكر في حق أبيات تمدحني بها حتى أعطيك الرزق، أنت سعيت لهذا. فغضب هذا الشاعر وخرج، ضرب الباب وأغلقها ثم خرج. والخليفة كان يمازحه فقط، ثم بعد ذلك بحث عنه الخليفة قيل له رجع، هذا الآن رجع إلى المدينة. فلما رجع إلى المدينة ووجد الخليفة في نفسه شيئا فحرر رسالة وبعث رسولا وبعث له بمبلغ كبير من المال. فبعد شهر أو مدة من الزمن وصل ذلك الرسول إلى هذا الشاعر، قال من؟ قال جئت من قبل الخليفة وقد سلمك هذا. فوجد مالا قد، فقال له قل له أنا على قول الأول، أنا على القول الأول أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لم يعنيني، أنا أتيت من أجل المال إلى دمشق ولم أفر به فرجع، والآن وأنا في بيتي مطمئن البال هادئ الخاطر إذا بالمال يصل. فيعني الإنسان لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يوسع على عباده الرزق، فقول الله عز وجل وإن لموسعون، الله عز وجل يوسع على عبده، ولكن الإنسان فقط هو الذي يستعجل. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فهذه آية عظيمة، والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فلنا بماذا؟ بمخلوق عظيم وهي هذه الأرض، الأرض التي نعيش عليها، هذه الكرة التي نعيش عليها. وذكر الله سبحانه وتعالى الأرض لماذا؟ لأن الأرض هي التي يعيش عليها الناس ويتكسبون منها ويمشون في زجاجها وينتفعون بخيراتها. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال تعالى والأرض فرشناها، الأرض خلقها الله عز وجل، لكن لم يذكر هنا لفظ البناء، قال فرشناها. معنى فرشناها أي مهدناها وبسطناها وسويناها، مأخوذ من قولهم مهد الشيء، مهد الشيء إلى بسطه وسواه، وتمهيد الأمور إصلاحها وتسويتها. تقول والله مهدت لك الأمر يعني سويتها وأصلحتها. فالله سبحانه وتعالى هذه الأرض أصلحها لنا. انظر، لو الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض كلها صلب، كلها جبال، كلها أحجار، ما يستطيع الناس يعني أن يعيشوا بها، لأنها صعبة، حتى إذا جاء للنوم ما يستطيع. ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى رخوة، لينة يعني هينة، عبارة عن طين فقط، فهي خليط لا صعبة ولا سهلة، فهي مزيج بين هذا ولا. وهذا كله معنى أن الله سبحانه وتعالى هذه الأرض جعلها كالفراش. ولهذا قال ألم نجعل الأرض مهادا، تعرفون ما معنى المهد؟ المهد هو فراش الصبي، فراش الصبي. ولهذا الصبي يعني هو لا يستطيع أن يهيئ فراشه بنفسه، ولهذا تأتي أمه فتضع له هذا الفراش، هذا المهد، وتسويه له، بحيث يعني إذا اضطجع أو جلس لا يتضرر من جلوسه ومن اضطجاعه ومن نومه. فكذلك الله عز وجل برحمته جعل لنا هذه الأرض يعني كالمهد، كالمهاد، فرشها لنا. ولهذا هذه الأرض الآن تستطيع أن تجلس فيها، وتستطيع أن تمشي فيها، وتستطيع أن تجري فيها، وتستطيع أن تأكل فيها، وتستطيع أن تخلد فيها بالراحة. كل شيء يكون في راحة الإنسان جعله الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولم يجعل هذا في الكواكب الأخرى. الآن لو نقول باللي الناس تصعدوا للقمر، هل يستطيع مثلا الإنسان أن يمشي في القمر كما يمشي في الأرض؟ ما يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل القمر هذا الكوكب كما جعل الأرض. ولكن الأرض الله عز وجل قال والأرض فرشناها، هذا برحمة الله عز وجل جعلها كالفراش. ولماذا قال فرشناها؟ لأن الفراش من عادته أن يطوى لا يبقى على حال. ولهذا لما كانت هذه الأرض محل للتغييرات فالله سبحانه وتعالى سماها فراش، لأن الفراش يجعل أحيانا ينام عليه الإنسان ثم يطوى. وقال بعض العلماء في لطيفة له دقيقة، قال الله عز وجل والأرض فرشناها يعني جعلها للعباد كالفراش، والعادة في الفراش أنه لا يصلح للنوم ما كان تحته، الإنسان يضع الفراش لينام فوقه. ولماذا تضع الفراش أنت؟ حتى ترتاح في نومك وفي جلوسك، فإذا ما تحت الفراش لا يصلح للراحة. كذلك هذه الأرض لا تصلح للإنسان، يعني لأن جوف الأرض ماذا فيه؟ فيه المياه المعدنية وفيه الأبخرة وفيه البراكين، فحياة الناس لا تصلح تحت الأرض وإنما تصلح فوق الأرض فقط. فجعلها الله سبحانه وتعالى لهم كالفراش، والأرض فرشناها بفضل الله عز وجل ورحمته، فنعم الماهدون، فنعم الماهدون، نعم الماهدون. هذا ثناء أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه. وقال بعض العلماء هذا فيه تنبيه للناس على أن يثنوا على الله عز وجل على هذه النعم التي سخرها لهم. ونحن كثير ما نتقلب في نعم لا ندرك قيمتها ولا نعرف حقيقتها. هذه الأرض نعمة كبيرة عظيمة، تفكر أيها الإنسان لو أن هذه الأرض تدور هذه الحركة السريعة ما تستطيع أن تستقر عليها. لو كانت هذه الأرض كلها مثلا جبال صعود وهبوط ما تستطيع أن تمشي فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيها أرض رخوة، وجعل فيها أرض صلبة، وجعل فيها أرض مستوية، وجعل فيها صعود، وجعل فيها نزول، وجعل فيها يابس، وجعل فيها بحر، وجعل فيها حر، وجعل فيها برد، وجعل فيها ليل، وجعل فيها النهار، كل هذا حتى تستقر حياة الناس في هذه الأرض يتمكنوا من العيش. وهذا من أعظم النعم التي ينبغي للناس أن يشكر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى فنعم الماهدون، فالله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه لأنه جل وعلا أهل بالثناء حتى يعلم عباده أن يثنوا عليه بما هو أهل. فقال تعالى فنعم الماهدون، الله سبحانه وتعالى مهد هذه الأرض. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه الآية الثالثة، وهي الآية الكونية الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة. وذكرنا نحن قاعدة فيما مضى من الدروس، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يسوق في كتابه آيات كونية، يعني علامات كونية تدل على قدرته. هذه الآيات هي بمثابة حجة للاستشهاد بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق. الله سبحانه وتعالى حتى يجعلك تؤمن بأنه يوجد يوم آخر، وأن الله عز وجل يبعث الخلق يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الخلق إما إلى جنة وإلى إما نار. هذا عالم، هذا عالم غيب لا نعرفه ولم نسمع عنه ولم نشاهده ولم نجربه، ولكن الله سبحانه وتعالى لما يذكر لك في القرآن الكريم هذه الآيات الكونية، هذه العلامات، الشمس والقمر والبحار والخلق والحيوان وإلى غير ذلك والمطر، آيات كثيرة، كما قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها من آيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته آيات كثيرة ذكر الله عز وجل، لأن الآيات على نوعين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي التي نقرأها في القرآن الكريم التي استألف منها الصور، أما الآيات الكونية فهي التي تدل على قدرة الله عز وجل وعلى حكمة الله عز وجل وعلى ربوبية الله عز وجل وعلى وحدانية الله عز وجل، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا كان العرب قديما إذا دلوا على صنعة الباري عز وجل زاد ذلك في إيمانهم. لما قيل لذلك الأعرابي يعني كيف إيمانك بالله، رأى شيئا يراه الناس في الطبيعة معروف في الصحراء، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ قادته فطرته وعقله النير إلى الإيمان بالله عز وجل. بماذا؟ بسبب هذه الآيات الكونية التي جعلها الله عز وجل شاهدة على قدرة الله عز وجل وعلى حكمة الله وعلى علم الله وعلى وحدانية الله وعلى ربوبية الله وعلى وجود الله عز وجل. أفلا يؤمنون؟ إذن فالله عز وجل كثيرا ما يسوق هذه الآيات وهذه العلامات الكونية لماذا؟ لتكون حجة للاستشهاد بالشاهد على الغائب وبالخلق على الخالق. حتى تؤمن بالخلق انظر إلى خلقه. ولهذا أنت كيف تعترف بقوته أو تعترف بعلمه؟ يجيك بناء يقول لك أنا بناء ماهر، نعم نبني هذا نبني كذا، أنت الكلام هذا لا تعطيه أهمية إلا إذا أتيت به إلى العمل إلى الميدان. لما تراه يبني ويبدع ويحكم ويدقق في بنائه تعترف له فتقول هذا من آثار دعواه ومن آثار علمه ومن آثار عمله. فكذلك الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات التي خلقها تدل على قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر الآيات الكونية في كتابه للاستشهاد بها على ماذا؟ للاستشهاد بها على صحة الآيات الشرعية. والإنسان إذا جمع بين هذين الأمرين، أي جمع بين إيمانه وتفكره وتدبره في الآيات الكونية والآيات الشرعية زاد إيمانه، زاد إيمانه. لابد الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، تؤمن بالآيات الشرعية وكذلك تؤمن بهذه الآيات الكونية. فلهذا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، والتقدير من كل، وخلقنا من كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكروا. فالله عز وجل يوم في هذه الآية قال وخلقنا من كل شيء، من كل شيء يعني من كل جنس، من الأجناس، من كل صنف من الأصناف، خلقنا فردين متباينين، خلقنا صنفين متضادين. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ممن خلقه؟ خلقه من زوجين، من ذكر وأنثى. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. فالحيوان من الإنسان والبهيمة والجن، هؤلاء كلهم خلقهم الله من ماذا؟ خلقهم الله عز وجل من زوجين، من ذكر وأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين إلا من استثنية، لأن الخلق على أربعة أقسام، الخلق على أربعة أقسام. فهناك من خلق من غير أب ولا أم، مخلوق خلق الله عز وجل ليس له أب وليس له أم، معلوم هذا عنده آدم عليه السلام. ما عنده لا أب ولا أم. إذن هذا الله عز وجل لم يخلقه من زوجين، لا من ذكر ولا من أنثى. الخلق الثاني مخلوق خلقه الله عز وجل من أب وليس له أم، من زوجه حواء خلقت من ضلع آدم ولكن ليس لها أم، فهي خلقت من أب دون أم. مخلوق ثاني خلقه الله من أم دون أب، عيسى عليه السلام. والخلق الرابع أو الصنف الرابع من المخلوقات في بني آدم جميع البشر، كل البشر كل مخلوق خلقه الله عز وجل من رجل وامرأة. ما يمكن يعني أن نقول خلق من غير أب، كل رجل سواء كان يعني هذا الزواج صحيح أو كان اتفاقا، المهم يكون من رجل وامرأة، من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا في العالم المحسوس. ولهذا قال الله عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا من أعظم الآيات. انظر في هذه الآية قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، في آية أخرى الله سبحانه وتعالى نزه نفسه من النقص ومن العجز ومن التقصير، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، الذي تنبته الأرض من الخضر ومن الفواكه ومن الثمار ومن القمح ومن الشعير وكل ما يصلح للناس في قوتهم وأرزاقهم ولحيواناتهم، الله عز وجل خلقه من ماذا؟ خلقه من زوجين، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، حتى مما لا يعلمون يعني الأمور التي لا يشاهدونها الله عز وجل أوجد منها زوجين، أوجد منها زوجين. الآن العلم الحديث يتكلم مثلا عن الأمور التي لم تكن معروفة في السابق. الآن هذا الجزء السالب والجزء الموجب في القوة الكهربائية، هذا اكتشفه العلم الحديث. الذرة التي هي أصل التكوين فيها سالب وفيها موجب، فيها سالب وفيها موجب. إذن حتى العالم الغير مشاهد، العالم غير محسوس، الله سبحانه وتعالى خلقه من زوجين. حتى في المعنويات، يعني حتى في المعنويات الله سبحانه وتعالى خلق الحق وضده ماذا؟ الباطل. إذن هذان زوجان لا يستقل أحدهما بالآخر، خلق الكفر في مقابل خلق الإيمان، السعادة الشقاء، النور الظلمة، البرد الحر، الصيف الشتاء، السماء الأرض، الشمس القمر، أشياء كثيرة، كل العوالم كل الأشياء الله سبحانه وتعالى خلقها من زوجين اثنين إلا هو سبحانه وتعالى، فهو فرد لا مثل له سبحانه وتعالى. وهنا حكمة عظيمة، لماذا الله سبحانه وتعالى من كل شيء خلق زوجين؟ لأن الفرد لا يستطيع أن يقوم بنفسه، فهو قاصر عن القيام بنفسه ويحتاج إلى من يكمله من غيره. ولهذا هل يستطيع الآن الرجل يستغني مثلا عن المرأة حتى يقول أنا لا أتزوج؟ يقول أنت لم تستغني عن المرأة لأن المرأة ولدتها، فأنت لم تستغني عنها إما من حيث الأصل وإما من حيث الفرق، والمرأة كذلك لا تستغني عن الرجل، وهكذا. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليبين لنا، أولا ليبين لنا قدرته سبحانه وتعالى وحكمته، وعلى أن كل ما خلقه الله عز وجل فهو مفتقر إليه، لا يستطيع أن يقوم بنفسه، كل فرد يحتاج إلى من يكمله مما يكون مضاد له فيما يقابله. ولهذا يعني الظلمة، لو كانت هذه الحياة كلها ظلمة كان ذلك يعني يسبب حرج عن الناس، فالله سبحانه وتعالى جعل ما يجعل هذه الظلمة تحمد عند الناس ولا تحرجهم، أن جعل النور، فيأتيهم وقت الظلمة يهدؤون فيها ويستريحون فيها، فإذا جاء النور وجاء النهار استيقظوا لحياتهم ولمعاشهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكرون بهذه النعمة العظيمة، فيقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن آياته أن خلقكم الليل والنهار ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كذلك هنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لأجل أن يحصل لكم التذكر، والتذكر هو الاستعاض والاعتبار، وقال بعض العلماء هو التفكر، هو التفكر يعني أن تتفكر في خلق الله عز وجل. ولما يعود إليك هذا التذكر الذي هو عبارة في الحقيقة عن تفكر أشياء غافلت عنها، وإلا الأصل أن الإنسان يصدق بخالقه، لكن أحيانا قد تعتري هذه الفطرة، وقد يعتري الإنسان غفلة أو تدنس فطرته أو يبعد عن دينه فتذهب عنه هذه الحقائق، فيصبح لا يؤمن بالله، يصبح يجحد بيوم البعث، يصبح يستهزئ بالرسل ويقول أن هذا الدين أو أن هذا القرآن أو أن هذه الشريعة ما هي إلا اختلاق بشر، مع أنه لو يفكر ويتدبر في هذه الآيات العظيمة يحصل له هذا التذكر. فالله سبحانه وتعالى إذا نصب لنا هذه الآيات وخلق لنا هذا الخلق العظيم الفسيح، هذا الكون بسمائه وأرضه وما فيه، من أجل أن تحصل لنا من أجل أن يحصل لنا هذا الاستعاض، ومن أجل أن يحصل لنا هذا الاعتبار. ولذلك قال العلماء أن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية كان أكثر استعاضا واعتبارا، كلما كان الإنسان أعلم بآيات الله الكونية كلما كان يعني أكثر الناس وأقوى الناس استعاضا واعتبارا. وهذه حقيقة لو الإنسان يتأمل، ولهذا نجد يعني حتى في هذا الزمن في هذا العصر الحديث كبار العلماء وكبار الباحثين في الغرب وفي أمريكا وفي المحطات البحوث، سواء ما تعلق منها بعلم الفلك أو علم البحار أو علم السماوات أو علم المجرات وما إلى ذلك، أو علم الطب أو علم الإنسان، نجد أن كبراءهم وعقلاءهم الذين مكنهم الله عز وجل من الرؤية الثاقبة في هذه العلوم ووصلوا إلى أشواط كبيرة منها، نجد أن أكثر هؤلاء أذعنوا وآمنوا وأسلموا، بعضهم من دخل في دين الله عز وجل الإسلام، ومنهم من بقي حيران يعني هل يسلم بمعنى أنه يصبح يصلي ويصوم ويزكي، وإذا لم يقتنع بهذا ولم يهديه الله عز وجل إلى هذا يكون مقتنعا بأن هذا الذي أوجد هذه الأمور والذي صنع هذه الأشياء والذي خلقها وبراها وجعلها على هذه الدقة وفي مثل هذا الإحكام إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للطبيعة العمياء ولا يمكن للمصادفة أن توجد هذه الأشياء على مثل هذا النسق وعلى مثل هذا التصنيف أبدا. الآن حتى علماء الفلك لما يدرسون هذه الكواكب ونظام الكواكب والمجرات يقول نظام دقيق دقيق جدا إلى أبعد حد، حتى هذه الشمس التي نحن نستدفع بحرها ونستفيد من ضوئها، هذه لو يعني تأخرت عن الأرض ربما جزء بسيط بسيط جدا قد لا نستطيع يعني أن نحدده حتى بالمليمتر، يمكن أن يحصل على هذه الأرض يعني برد يموت الخلائق بسببه، ولو تقدمت إلينا يعني شيئا يسيرا لا يمكن حتى أن يرى ولا يضبط بالعين، يمكن أن يحدث في الأرض احتراء. إذن كلما كان الإنسان أعلم بآيات الله عز وجل الكونية كان أكثر الناس استعاضا واعتبارا. ولهذا نوصي إخواننا الشباب أن يطالعوا في هذه الكتب وأن يكونوا على معرفة بهذه المخترعات التي الله سبحانه وتعالى سخر لها الناس حتى من الكفار، ونحن نقرأها ونطلع عليها لأنها تزيد في إيماننا، تزيد في إيماننا، والدليل أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أشياء كثيرة عن هذه الآيات الكونية، والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر، وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق، والله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. فإذا هناك دعوة وإرشاد وتوجيه من القرآن لأهل القرآن على أن ينظروا في هذه الآيات لكي يزدادوا بها إيمانا ويزيدوا بها اتعاظا واعتبارا، وتكون سببا في إيمانهم بهذه الآيات الشرعية. إذن هذه في الحقيقة ثلاثة آيات عظيمة أرسل الله عز وجل خلقه للنظر فيها ليحصل لهم الاعتبار والاتعاظ، كما قال في آخر هذه الآية: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم بعد أن ذكر هذه الآيات الثلاثة قال: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذه آية عظيمة، والفاء هنا كما قال العلماء للترتيب، الفاء للترتيب، لأن ما قبلها ما ذكره الله عز وجل من آيات كونية عظيمة من لما فيها من عظمة وجلال وجمال، فهي في الحقيقة مخلوقات موسومة بسبة العجز والتقصير. هذه المخلوقات حتى وإن كانت عظيمة لا تستطيع أن تفعل شيئا، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها، وليس لها قدرة أن تتصرف بنفسها أو أن يكون لها سلطان على غيرها من المخلوقات. الله عز وجل خلق السماوات وتركها، ليست هي التي تضبط حركتها، أو خلق الأرض، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلن لها، وهو الذي يصرفها بأمره وبإذنه. هذه المخلوقات يعني مخلوقات تدل على العجز، وعلى أنها قاصرة، وعلى أنها لا تستقل بنفسها، ولا يمكن أن تنفع غيرها إلا بإذن الله عز وجل. لكن الله عز وجل هنا ماذا قال؟ إذن هذه المخلوقات لا يعول عليها، لا يعول، لا يحصل عليها شيء من التعويل أو الاتكال. فالله عز وجل أرشد إلى ما يجب أن يفزع إليه وأن يلجأ إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. فقال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول لنبيه: قل لهم ففروا إلى الله، أي أيها الناس ففروا إلى الله، فروا من الفرار. حقيقة الفرار كما قال العلماء هو الهروب من شيء إلى شيء. الفرار هو أن تهرب من شيء تخافه إلى شيء تحتمي به. والفرار إلى الله عز وجل هو أفضل أنواع الفرار، لأن الفرار على نوعين: فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار السعداء فهو الفرار إلى الله. وأنت أيها المسلم إذا رهبت من شيء، إذا خفت شيئا، ماذا تفعل؟ تهرب منه. إذا رأيت أسدا ضاريا تخاف، إذا رأيت كلبا مسعورا تخاف، إذا رأيت إنسانا يحمل سكينا وقد جاء إليك تخاف، تهرب منه ولا تهرب إليه. لكن الله عز وجل هو الواحد الأحد الذي إذا خافه العبد هرب إليه. أنت تخاف الله عز وجل، تخاف سطوته، وتخاف عذابه، وتخاف غضبه، وتخاف سخطه، ولكن أين تذهب؟ تذهب إليه، تفر إليه سبحانه وتعالى. إذا في الفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء هو الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء هو الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه إليه فهذا فرار الأولياء، كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله. وكيف بقى يكون الفرار إلى الله؟ تقول: أنا أفر إلى الله. تفر من ماذا؟ تفر من عذاب الله عز وجل ومن سخطه. إلى ماذا؟ إلى القيام بطاعته. ولهذا قال العلماء: الفرار إلى الله هو القيام بطاعته، اجتناب معصيته، هو توحيده سبحانه وتعالى، عبادته. وقد بينها بعد ذلك لما قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال بعد ذلك بعد آيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة الفراء الله عز وجل هو توحيد الله عز وجل وعبادته والقيام بطاعته. ففروا إلى الله أيها الناس، يعني إذا أردتم النجاة وإذا أردتم أن تقوا أنفسكم الهلاك في الدنيا والآخرة ففروا، فابزعوا إلى الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى ربي عز وجل، يقول لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أعوذ بك منك، يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من خوفه ومن بطشه. وهذا هو المسلم. وأرشد الله عز وجل بهذا، قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إني لكم، من هو النذير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. النذير هو المعلم أو المعلم، والنذير يعني المنذر. النذير هو المنذر. وما معنى المنذر؟ قال العلماء هو الإعلام بتخويف، الذي يعلمك بشيء يخوفك من خلاله. إذن فالإنذار أخف من مطلق الإعلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذر، لكن الإنذار غالبا ما يذكره الله سبحانه وتعالى في الآيات التي فيها التهديد والوعيد. غالبا إذا ذكر الإنذار في القرآن منذر أنذر، يكون مصاحبا للتهديد والوعيد. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار فقط، هي في الإنذار والبشارة، فيبشر المؤمنين بالسعادة والحياة الطيبة في الدنيا وبالنعيم الأخروي في جنة النعيم يوم القيامة، لكن أيضا ينذرهم. والإنذار كما لا يخفى لا يختص بالكفار فقط، الإنذار قد يكون لجميع الناس، كما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين أي للكافرين والمؤمنين، وقد يكون مختصا بالكفار كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا. وأحيانا قد يختص بالمؤمن، لأن المؤمن أيضا يحتاج إلى أن يخوف. المؤمن لا تبشره فقط تقول له الجنة الجنة الجنة وممكن يطيع الله عز وجل، لكن قد يأتيه الشيطان وقد يغفل وقد يضعف إيمانه، فأنت إذن لابد أن تنذره ولابد أن ترهبه. ولهذا الله عز وجل قال في المؤمنين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مع أنه يخاف الله عز وجل ومتبع للذكر، لكن لابد له من ساعات أن تنذره وأن تخوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أنذر أمته، خوفهم ورهبهم من سخط الله عز وجل وغضبه وسرعة نقمته، والله عز وجل لا يعجزه. ولهذا قال إني لكم منهم أي من الله نذير، قد أنذرتكم وبينت لكم، مبين. ومعنى مبين من البين من الواضح، يعني نذير موضح قد أبان لهم كل شيء. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لا يعلمه الناس، كل شيء يوصل إلى سخط الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن هذا مما لا يريده الله عز وجل، هذا مما يسخط الله عز وجل. بين الأسباب المؤدية إلى سخط الله، بين الأسباب المنجية من عذاب الله عز وجل ومن سخط الله عز وجل مع إقامة الحجة، مع إقامة الحجة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نذير مبين. نذارته لم تكن يعني نذارة عامة لا يفهمها الناس، لم تتضح معالمها للناس، بل قد بينها. ولهذا كما كان يقول أبو ذر رضي الله عنه يعني ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علمه، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، ما من شيء يقرب الناس إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنة الله عز وجل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأمته ونصحهم فيه ورغبهم وحثهم وحبهم عليه. وما من شيء يبعدهم عن الله ويسبب لهم غضبه ويدخلهم نار جهنم إلا وحذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبهم منه. فقد أدى الرسالة وبلغ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كلما غالب في القرآن كلما جاء لفظ الإنذار يأتي بعد ذلك بأن هذا الإنذار مبين، نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. ثم قال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني الفرار إلى الله عز وجل لا يكون فقط بفعل الطاعات واجتناب النواهي فقط، بل يكون بالقيام بما أمر الله عز وجل ويكون أيضا باجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه ماذا؟ هو الشرك بالله. ولهذا قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لأن الإنسان أحيانا قد يكون مطيعا لله عز وجل ويظن أن طاعته سبب في دخول الجنة وهي تكفي وحدها، ولكن قد يغفل عن شيء فيقع في الشرك، فيقع في الشرك. والشرك لا شك أنه أقبح الذنوب وأعظم الذنوب، وهو محبط للأعمال. والإنسان لو كان يطيع الله عز وجل صباح مساء ليل نهار وهو مع ذلك يشرك بالله عز وجل، ما نفعته تلك العبادة أصلا ولا نفعه ذلك العمل. فقوله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فيه بيان أن الفرار إلى الله عز وجل كما يكون بالقيام بطاعة الله عز وجل وفعل ما أمر، يكون أيضا بوجوب اجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ومن أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو الشرك بالله. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولهذا قال بعد ذلك ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني لا تجعلوا معبودا مع الله عز وجل تعبدونه. والمعبودات أنواع وأصناف، ولهذا الناس الآن يوجد حتى في عصرنا الحالي من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الإنسان، ويوجد الآن حتى من يعبد المال. حتى الإنسان إذا كان المال يعني البحث والجري وراء المال والتكسب وإلماء هذا المال ويشغله هذا المال عن طاعة ربه عز وجل ويجعله عبد، هذا يسمى عبد، هذا جعل مع الله إلها آخر، جعل مع الله إلها آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيسى من؟ عبد الدينار، سمها عبد. نعم، هو فرق بين من يعبد حجر يسجد له ويركع له ويدعوه، وبين من يعبد المال بأنه يشغله عن الطاعات. فالأول هذا شرك، ويوقع الإنسان في الشرك الأكبر، يخرجه عن ملة الإسلام إذا كان يركع أو يسجد أو يدعو أو يذبح لغير الله عز وجل، معتقد أنه إله مع الله عز وجل ينفع ويضر، كما يفعل كثير من الناس الآن للأسف الشديد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون. ولكن الإنسان الذي يعبد المال ويعبد الأولاد ويعبد الجاه ويعبد السلطان، وهذه تشغله عن طاعة الله عز وجل، تشغله عن طاعة الله عز وجل، ولا تجعل في قلبه محبة لله عز وجل ولا لرسوله ولا للمؤمنين، هذا هو عبد، هذا عبد للمال. ولهذا وإن كان لا يخرج من الملة لكن يكون بهذا الذنب يصح أن يسمى عبد. ولهذا قال الله عز وجل ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هنا كرر إني لكم منه نذير مبين. هذا التكرار مفيد، أولا فيه بيان يعني علة النهي لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وهذا التأكيد فيه خطر أن يقوم الإنسان بالأعمال الصالحة وهو لا ينتبه إلى هذا الشرك الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان وتفسير في الدرس المقبل بحول الله عز وجل فيما يتعلق بهذه الآيات والتي بعدها، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يبارك لنا في آياته والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.